يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. حديث عظيم يشتمل على فوائد وأمور مهمة، ويظهر فيه سعة رحمة الله عز وجل وكرمه في رفع الحرج عن الأمة والتجاوز عنها إذا غاب قصدها وإرادتها، كالمخطئ والناس والمكره، حتى قيل عنه هو نصف الشريعة أو نصف الإسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. الفائدة الأولى فيه سعة رحمة الله ولطفه بعباده وعظيم عفوه ومغفرته لهم، حيث رفع الإثم عنهم إذا صدرت منهم المعصية على وجوه الثلاثة: الخطأ والنسيان والاستكراه، ولو شاء الله عز وجل عاقب من خالف أمره على كل حال. الفائدة الثانية فيه عظيم مقام نبينا صلى الله عليه وسلم عند الله عندما قال: إن الله تجاوز لي. الفائدة الثالثة فيه إكرام الله عز وجل الأمة المحمدية وتفضيلها على سائر الأمم، فالله عز وجل خفف عن هذه الأمة ووضع عنها ما لم يكن للأمم السابقة، لذلك قال: عن أمتي. الفائدة الرابعة أن من صفات الله عز وجل العفو والتجاوز، لذلك شرع السؤال به. الفائدة الخامسة هذا الحديث أصل في رفع الإثم عن المخطئ والناس والمكره، وأنه معفو عنهم من حيث الإثم. الفائدة السادسة أن رفع مؤاخذة هذه الأمة بالخطأ والنسيان والإكراه قد دل عليه القرآن كذلك، قال الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. وقول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقول الله عز وجل: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الفائدة السابعة دل هذا الحديث على الفرق بين الخطأ والنسيان، فالخطأ أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، كأن يقصد أن يقتل صيدا فصادف أن يقتل مسلما، والنسيان أن يكون ذاكرا الشيء فينساه عند الفعل. الفائدة الثامنة فيه بيان ضعف الإنسان، فمهما بلغت قوته وذكاءه وفطنته فإنه لا يخلو من الخطأ والنسيان. الفائدة التاسعة فيه إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يخفى عليه شيء، وما كان ربك نسيا. الفائدة العاشرة أن الإسلام يحمي الإنسان الذي ثبت أن إرادته كانت مغيبة أو معطلة أو مشوشة. الفائدة التي بعدها معنى تجاوز يعني رفع الإثم، وهذا يشمل العبادات وغير العبادات، فلا شيء عليه فيما يتعلق بالله، لكن ينبغي على المخطئ والناس أن يضمن ما يتلفه من أموال الناس والحقوق، وهذا فيه عظمة الشريعة وعدالة الشريعة، بل هذا من محاسن الإسلام في حفظ حقوق الآخرين. وأما المأمورات فإنها لا تسقط أداؤها وقضاؤها، فمن نسي الوضوء مثلا وصلى فلا إثم عليه، لكن عليه الإعادة وهكذا. الفائدة الأخيرة فيه الدعوة إلى العفو عن الناس في حال خطئهم ونسيانهم وإكراههم وقبول أعذارهم،